السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله

رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس غاديان، فمتاع نفسه فمعتقها أو فمعتق نفسه أو موبقها. الناس غاديان فمتاع نفسه فمعتق نفسه وموبقها. وعند الطبراني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس غاديان فبائع نفسه فموبقها وفادي نفسه فمعتقها. أنت مهمتك يا عبد الله في هذه الحياة الدنيا أن تتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، هذه هي وظيفتك، وهذا هو الذي خلقك الله من أجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق الله تبارك وتعالى وأراد منك أن تبيعه نفسك، واشترى الله سبحانه من البائعين. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. هذه الصفقة التي من ربحها فقد ربح كل شيء، ومن خسرها فهو الخاسر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. يا عباد قد تقول: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن هذه الصفقة هي أخطر صفقة، وهي أهم الصفقات على الإطلاق. وإذا أردت عبد الله أن تعلم أهمية هذه الصفقة، فانظر إلى الذي أجراها سبحانه وبحمده، وانظر على يد من جرت صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الديوان الذي سطرت به هذه الصفقة، وانظر إلى الثمن، وانظر إلى السلعة. فالذي عقد الصفقة هو الله تبارك وتعالى مالك السماوات والأرض. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا صلى الله عليه وسلم قومه وأقرباءه فأخذ يحثهم على أن يشتروا أنفسهم من الله وعلى أن يوقظوا أنفسهم من عذاب الله سبحانه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه، فنادى صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صفية، يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكم من الله لا أملك لكم من الله شيئا. وعند البخاري رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم نادى على قريش فقال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار. وعند مسلم بشيء من التفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على قريش فجمع وقص فقال صلى الله عليه وسلم يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. إن هذه النيران التي أعدها الله تبارك وتعالى للمعاندين إن أجسادنا ضعيفة لا تقوى أبدا على تحمل عذاب الله تبارك وتعالى ولو برهة ولو لحظة ولو ثانية واحدة. إن الله تبارك وتعالى يأتي بأنعم أهل الدنيا من أهل النار ثم يغمسه في النار غمسة واحدة، ثم ينادي الله تبارك وتعالى عليه هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا وعزتك وجلالك ما مر بي خير قط. ثم هذا الآخر يأتي به الله تبارك وتعالى وكان أبأس أهل الدنيا ولكن ما أنعمه، فإن الله تبارك وتعالى يدخله جنته التي أعد له فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيغمسه ربه فيقول له هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ فيقول لا وعزتك وجلالك ما مر بي بؤس قط وما رأيت شرا قط. لماذا؟ لأنه رأى نعمة الله تبارك وتعالى عليه التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مثوانا وملاذنا، عباد الله، إن أعمارنا قليلة، وإن قوتنا ضعيفة، وإننا لا نصبر أبدا على عذاب الله تبارك وتعالى. فالسبيل الأوحد والطريق الأوحد للنجاة والخلاص من عذاب الله تبارك وتعالى أن نزكي أنفسنا. هذه المهمة التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أليست هذه هي الآيات التي نقرأها كل يوم في صلاة القيام؟ تأملها عباد الله. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إن من أراد أن يزكي نفسه فلا بد له من العمل، لا بد أن يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. وإنه كما قال الحسن رحمه الله تعالى: وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ثم يذكر الله تبارك وتعالى ويبين حال كثير من الناس: بل تؤثرون الحياة الدنيا. ثم يبين الله تبارك وتعالى الحقيقة كما هي: والآخرة خير وأبقى. إنه لو كانت الدنيا من ذهب ويفنى والآخرة من خزف ويبقى لكانت الآخرة خير من الأولى. لو كانت الدنيا من ذهب ولكنه يفنى والآخرة من خزف ولكنه يبقى، فإن الباقي خير من الفاني. فإن الباقي خير من الفاني. فلو كانت الآخرة خزف يبقى والدنيا ذهب يبنى لكانت الآخرة خير من الأولى. فكيف إذا كانت الدنيا هي الخزف والآخرة هي الذهب؟ إن الله تبارك وتعالى ما خلقنا لنشقى، وما خلقنا ليعذبنا. إنما ابتلانا الله تبارك وتعالى بالتكاليف الشرعية، وأراد منا سبحانه أن نكون على صراط الله المستقيم. بل وحثنا الله تبارك وتعالى على التنافس في أعمال الآخرة، فقال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال سبحانه: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. إلى الله نرجعكم جميعا. لا بد لنا عباد الله أن نعلم مهمتنا في هذه الحياة الدنيا حتى نركز فيها وحتى يتحد عملنا. إن التشتت الذي يعيشه بعض الناس اليوم، هذا التشتت يذهب عليهم خيرا كثيرا، سواء كان هذا التشتت في أمور الآخرة أم في أمور الدنيا. بل الله تبارك وتعالى يحب إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه، إذا عمل أحدنا عملا في الدنيا أن يتقنه، وإذا كان عمل الآخرة فكذلك فإنه يجب أن يتقن. إن الله اشترى فجلس يوما مع نفسه وقال أنا من حال ليس لي نفسان، إنما لي نفس واحدة، إذا ذهبت لم أجد أخرى. إن أكبر رأس مال عندك يا عبد الله هو هذه الدقائق التي تعيشها في حياتك، التي تعيشها في حياتك. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تفرط في رأس مالك. واعلم أن الله تبارك وتعالى جواد كريم، وأنه سبحانه حيي ستير، وأنه سبحانه يرضى العائلين والراجعين إليه، وهو سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. ولكن ليست هذه هي القضية، القضية من عبد نفسه أن يعود إلى الله تبارك وتعالى ويعود، وهذا هو المخرج الوحيد، وهذا هو الملاذ الذي لا بد منه ولا ملاذ غيره، لينجي الله تبارك وتعالى العباد في الدنيا قبل الآخرة. إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وكان الذئب في عهده يرعى مع الشاة، فقيل له في ذلك، فقال: أصلحت ما بيني وبين الله، فأصلح الله ما بين الذئب والشاة، فيا ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تحلو والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا